هو الذي أوحى إلي في نفسي أنه رفع من قيمة هذا الراوي في هذا الحديث، فقلت إن إسناده جيد، ولا يعني علماء الحديث أنه جيد يعني صحيح الإسناد، وإنما يعنون أنه دون الصحيح وفوق الضعيف، وما ذلك إلا الحديث الحسن. هذا ونرجو من الله التوفيق لنا ولكم. لا سألوني أيضا منه فهل يقال أن هذه مسموحها داخلة تحت هذا؟ الكفر العملي. تعرفنا الكفر العملي والكفر الاعتقادي. نعم. الذي يستهزئ بالكفر. نعم. قد يقول بأنه مؤمن وأنه. قد تقول عليه. ما دام تريد إزالة الإشكال كن صريحا. ما حكم من يستهزئ بكتاب الله أو يضع قدمه على كتاب الله؟ هذا كفر عملي عند الكفر الاعتقادي. يدل على أنه ما في حاجة لكل الكلام، كفر عملي ولا اعتقادي، خير الكلام ما قد وجد، ما يمنعك أن تقول كفر اعتقادي. لماذا يعني تبعدون النجع تقول يدل على كذا وكذا؟ سؤال واضح، هل هو كفر عملي فيما تقام عنه ولا كفر اعتقادي؟ الجواب كفر عملي أو كفر اعتقادي، ما هو الجواب عندك؟ الذي يرفع أنه كفر عمل، ولكن طبعا هذا خالص من الملة، لأنه لا يدل على أن هذا ليس في عقيدته، ليس مؤمن، ليس أنه مشرك. أنت إذا ما تعرف إن يبدو الله أعلم الجواب كذا، وهو قولك يبدو لي أنه كفر عملي. الكفر العملي مثل النفاق العملي، والكفر الاعتقادي مثل الكفر الاعتقادي. ما هو الكفر؟ ما هو النفاق العملي؟ يعمل عمل منافقين فكذا. طيب هل هذا يكفر؟ لا. طيب متى يكفر؟ اذا اعتقد حله مثلا. اذا ايش؟ كان يعتقد حله او ان يظهر حسن. فكيف يدخل في عقلك أن إنسانا مؤمنا بأن هذا كتاب الله حق وصدق ويدوس بقدمه؟ أنت نظرت فقط إلى عمله فقلت إنه كفر عملي، لكن ما نظرت إلى ما يدل هذا العمل على المراقبة في قلبه. فهل تجمع في ذهنك أن مؤمنا بكتاب الله يضع قدمه على كتاب الله؟ إذا كيف قلت له أنه كفر عملي؟ نعم، لأنه أن أقل هذا حتى أريد إشكال الجوع. بس ما يجوز أن تقول هذا الخطأ فيه. الذي الله رضي أنه كفر عملي، لأنك سرعان ستقول لا بل هو الكفر بعينه. نعم. ما يلغي هذا؟ لأن الجدل والبحث والمناقش يكون لأن يكون المؤمن صريحا مع أخيه المسلم. نعم. وليس يلف ويدور إلى أخيه لحتى يصل لهدف كمين خبيه إلى آخره. فأنت أحد الرجلين، كما تعتقد أن هذا العمل هو الكفر الاعتقادي مقدس النار، وإما أن تعتقد كما نقول نحن بالنسبة لذاك التصوير الذي تقول أنت حضرته وما أدري حضرته النقطة، يعني رجلين كان في صلاة كلاهما أهلنا يؤمن لأن هذا الضرب هو متهان به، ويسأل الله أن يهديه ويغفر له ذلك، والآخر يقول كما يقول بعض الناس عندنا في هذه البلاد بلا طهارة ولا صلاة الآن طاهر الإمام، فهذه الشريعة مثلا لا الشريعة مثلا. فعند بارك الله فيك بربي فان من أسوأ الأمر، مع ذلك كان يعرف كما سألتك أنا لو يبدو لي أنه كفر عمل، ما نظرت إلى العمل الذي يدل على ما وقر في القلب وهو استهزاء بآيات الله، فهذا ليس كفرا عمليا، لأن الكفر العملي هو كالنفاق العملي، نفاقه العمل غير اعتقاده، الاعتقاد شديد بخلاف النفاق الاعتقادي. فالمنافق المخلص النار يظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين ويصلي القرآن ناظرين، لكن قلبه منكر في الكفر أو في الدرك الأسفل من النار. لكن المسلم يصلي ويصوم ولكنه يكذب كما قلت أو يعد ولا يأتي بمشتبه ذلك، هذا كفر عملي ليس اعتقاديا. متى يصبح كفر اعتقاديا؟ إذا اعتقد أن هذا الكذب ليس حراما، إذا اعتقد أن الإخلاف الوعد ليس حراما إلى آخره. طبعاً غير موقوفة، لأن هذا من الموقوفات التي وقعت قبل البعثة، فيمكن أن يكون إشرافيات ليس لوحة مرفوعة كبعض الأحاديث الموقوفة التي تتعلق بالقرآن وبنبوذ القرآن إلى سماء الدنيا ما شابه ذلك. ثانياً أشعر أنه حديثاً مرفوعاً وصحيحاً. نعم، إذن واضح من السياق أن هذا قرد الباب خوفا، والله يقول إذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو فرضنا أن في تلك اللحظة هذا قرب ذبابة متقربا بها إلى السماء، يعني أول في قلبه في تلك اللحظة هذا كيف؟ فإذا ما طلبنا هذا، إذا عامل الرؤيا أنه قربها خوفا فعلم ظاهر الشرك وقلبه من قول على السبيل، فماذا يكون دخول النار؟ دخول يعني غير تخليدي؟ لا هو لا يدخل، لا يدخل الماء اطلاقا. طب كيف يكون هنا دخل النار؟ لأن ما هو يرجع للولاية لا على فرض من صحيح الآن، بعد ناقش على فرض من صحيح صحيح، لكن نقول أولا قلنا بأن الحديث لا صح، أما إذا صح ودخل النار فلأنه لم يثبت ثبات ثبات الأبطال كما فعل مثلا بلال الحبشي رضي الله عنه، وإنما تساهل بعض التجاوز وارتكب هذا التقديم للأصنيعان. ومن الناحية العملية لما كان مقصرا دخل النار، لكن النار ليست نار الخلود وإنما نار الأوصاف. طبعا كلامك يقتضي ان التخير في عمل الكفر والقلب على التوحيد لهذه الامه، يعني اخر كلام هذا، لانه الصحابه قالوا اكثر من هذا حتى يعجل حتى يقال كما هو الحديث الصحيح هذا الهي او كذا هذا او كذا حتى يعجل. طيب ما في حتى من اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فدال على الجواز لو اكره على هذا الفعل ففعله ليجرأ على نفسه القتل وقلبه وعلى التوحيد. هذه القاعدة، ولا يعذب أي نوع من العذاب كما فعل. إذا كان له هناك مخلص ممكن كان يكون مأمورين للمبلغ مبلغ التقريب بس لمن أحمد بقال عصاق الشمري بس هيك هذا المريض. نعم، الآن أعطينا بارك الله فيك البخاري في الرقاق او ابي شيء اعطينا مسند احمد ثلاثه بعض انه لا قيل كفر عملي. صراحه هذا الصلاح صلاحه العلماء هذا تبادل الذهن هو ما سبق بالعمل فقط، فيكون عندهم كل عمل او سيكون عندهم ان الكفر الاعتقادي هو ما مثل اعتقاد فقط، وكفر العملي هو مثل عمل، وبالتالي ترد هنا الشبهه أن ترك الصلاة عمل إذا هو ليس اعتقاد، أن الاستزاد الدين عمل إذا ليس اعتقاد، البوس المصحف عمل ليس الاعتقاد. فقل حبذا لو يقال أن هذا مجرد ابتلاء لكفر العمل الكفر الاعتقادي قد يكون فيه عمل أيضا. 16 شو يعني نفسه؟ نعم، فقل فلو يعني تلاحظ الكلمة هذه أن الكفر الاعتقادي قد يكون عمل، هو عمل في ذاته، ولعل الأخ كان يقصد هذا في الكلام. ما لهذا التعبير؟ أن هو عمل فعندما يظن البعض أن الكفر الاعتقادي هو ما كان في القلب فقط ولا علاقة له بالعمل، هنا يرد الإشكال. نعم، فكما تقول أنت يا شيخ، وأنا أنقل قول من يقول وليس قولي. نعم. فكما تقول أنت يا شيخ، لا يمكن أن تصور إنسان يدوس المصحف على قدمه، هل أنه كما ذكر الأخ مثال آخر، لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان؟ هناك من يقول لا، تصور مؤمن لا يركع لله لا يسجد لله إلا سجدة واحدة ثم قال عنه مؤمن، يريدون نفس الإرادة، يقولون هل نحصل في ذلك أنه ليس كفرا اعتقاديا؟ هذا يستبيان مثلا. نعم، لكن مع كل هذا أنا أجيب عن سؤالك. نحن حينما نتكلم عن هذه القضية نقول كل كفر اعتقادي فهو كفر عملي وليس العكس، ليس كل كفر عملي هو كفر اعتقادي. واضح هذا الجواب؟ يطمئن؟ يطمئن، نعم. هذا الكلام لا يمكن دائما مثل المرة هذه ربما، فيرد الإشكال عند بعضنا. لا يمكن دائما هذا، يمكن أن يكون كذلك، لأنه نحن ما نذكر المسألة نعمل عليها محاضرة، ولكن واحد يسأل سؤال فنجيبه. أما الإحاطة بالموضوع بكل جوانب فهذا يتطلب تحرير المسألة وجمل الفكر والبحث فيه. لكن الذي نحن نعتقده في خضار قلوبنا كل كفر اعتقادي يقترن به الكفر العملي، وليس كل كفر عملي يقترن به الكفر الاعتقادي. ولذلك أتيت بالأخذ المنافق العملي والمنافق الاعتقادي، فالمنافق الاعتقادي يظهر الصلاة والصيام وغير داخلي، لكن الأمر إيش؟ الكفر. بينما المسلم يصلي ويصوم لكنه يكذب، يعد ولا يأتي، يقول إذا أصوم ومشتبه ذلك. فهذا لما كان عمله خلاف اعتقاده كان عمله عمل الكفار، لكن عقيدته ليست عقيدة الكفار. واضح؟ يعني المشايخ اللي هنا يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فهل تتصور أن رجل لا يصلي صلاة قط هو يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ يعني ممكن تصور حارس واحد يقول كذا ولا يصلي بالنسبة مطلقا؟ ما عليك، هذا الذي قال به الرسول يخلص من قلبه دخل الجنة ابتداء انتهاء، يعني دخل الجنة دون أن يمسه نصب من عذاب. ما في تحديث الحديث، ما في إلا في النسب. إيش معنى؟ يعني مثلا شخص أنت دخل الجنة دون حساب دون عذاب دون أن يعني أيوة يعني من بسط في هذه الصفة دخل الجنة كما يقال اليوم ترانزيت. طيب لكن من كان إخلاصه في هذه الكلمة الطيبة مناصفة أو مرابعة أو إلى آخرين كما جاء في الحديث الذي كنا في الغلاف في قلبه ذرة من الإيمان، هل هذا هو الذي أراده الرسول في حديث مخلصا من قلبه؟ لا، هذا في آخر نهاية الإخلاص. طب ما الذي حملك على هذا الحمل؟ فهو يجوز لماذا؟ ما قال المخلص من قلبه دخل الجنة يعني مباشرة. طيب هي يعني مباشرة، ما الذي حملنا عليها؟ على الأرجح أحد الاحتمالين. هو الأحاديث الأخرى. طيب. من في الحديث النقطة؟ في الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني أسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن المغيرة بن معيطين عن سليمان بن عمرو بن عبد العسواري أو العسواري. إيه نعم. بس على كل حال ما أظن أنا في فيقولون أي ربنا عباد من عبادي كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاة ويزكون زكاة ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويرجون غزونا لا نراهم، فيقول إلى هؤلاء النار فمن وجدت فيها منهم داخلون قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته ومنهم ومنهم ومنهم من أخذته إلى عنق ولم تغش الوجوه، فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل يا رسول الله ما الحياة؟ قال غسل أهل الجنة فينبتون نبات الزرعة، قال ور فيها كما تنبت الزرعة في غساء مساء الصيف، ثم يشفعون أن يشفع بالدياء في كل مكان في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها قال ثم يتحنن الله برحمته على من فيها السماء يدرك فيها عبدا بخل خالق. هذا غير رواية مسلم. شفت صف هرمي في 11 إلى 16. هذه 11 إلى 16 من الرواية. طيب وهذه 12. حدثنا عبد الله حدثني ابي ربع بن ابراهيم عبد الرحمن بن اسحاق زيد بن اسلم عطاء بن يسار بن سعيد الكلي قال سالني اخواني يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تبارون في الشمس من تدعون ان تحرم؟ يمكن هذا اخرج طيب فيبقى المؤمنون والمنافقون بين ظهر وبقاء اهل الكتاب وحل لهم بيده فياتيهم الله طيب فاكون انا وامتي فإذا جاوزوه فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له في أشد من أشد منهم في إخوانه من الذين سقطوا في النار يقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحزو جميعا ونعتبر جميعا كذب نجونا اليوم وهلكوا قال فيقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه قال فيخرجون قال ثم قال من كان في قلبه زينة سيارة من إيمان فأخرجوه قال فيخرجون قال ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة في خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجوه ثم قال سعيد بيع بينكم كتاب الله وذكر قصة نهر الحيوان ونهر الحيوان إلى آخره على شوف هذه الرواية طيب ليس فيه ذكر الصلاة أي نعم شايف فيه نعم وأنا لاحظت أن صاحب الشيء فيه سويد بن سعيد هذا وفيه كلام ولذلك الآن يحتاج المسألة إلى تدقيق في زيادة سويد بن سعيد يمكن تكون شاذة ممكن فما بقي علينا إلا الرجل بعد البخاري طيب طيب إيه لحي البخاري يلا أربعين هل يمكن أن يستقي السبب الصحيح دون المرور إلى مسألة الحسن بمعنى لو كان هناك حديث ضعيف ثم وجد له طرق أخرى ضعيفة أيضا هل يمكن أن نقول المجموع طرقه يرتقي إلى الصحة؟ هذا الذي فهمته وأجبت عنه وإن كنت سألت المزيد من البيان بعد طلب الإعادة لأن الذي فهمته أنك تسأل في كل من الصحيح والحسن عن الصحيح لغيره والحسن لغيره أليس كذلك؟ أقول الذي فهمته لما سألتني لك السؤال أنك تعني بالصحيح وبالحسن الصحيح لغيره والحسن لغيره نعم أكذلك؟ وعلى هذا كان جوابي كما سمعت ولا يزال كما هو يعني شيخ هل في ثلاث طرق او خمس طرق؟ في ثلاث طرق الحديث او اربعه؟ هذا جوابه قد وقد بمعنى على حسب نسبة الضعف. نعم. طيب هناك حديث التاسع بعد المئة. التاسع بعد المئة. نعم. حديث ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث. نعم. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاشة على تلك الحلقة. الحديث ذكرتم أنتم أن هذا سنده ضعيف وأوردتم له أسانيد أخرى منها ما هو واهن جدا وإذا أردت أن أذكر المهم أنك ذكرتم أسانيد كلها ضعيفة ثم قلت أن هذا الحديث يعني ذكرت من قسم الحديث يعني صححته. نعم. لهذا أنا أردت هذا السؤال. الله. وكيف نجمع بين هذا؟ هل يعني كيف قلت أن هناك الآن يمر بالحسن ثم قلت أن الحديث صحيح مع أن طرقه كلها ضعيفة؟ لم تصل من حديث الحسن. قبل أن أجيبك على هذا السؤال، أنت لما سألتني أجبتك، فأنت ماذا أقصد؟ نعم فهمت. لكن يبدو لي أن الأمر ليس كذلك حينما أردت سؤال بهذه الطريقة لا بخصوص هذا الحديث لأن هذا الحديث قد تغير لي

فهم الإسلام الإيمان بنفس الرسالة. نعم بنفس الرسالة عندك ولا بحث الزيور صريح. يا شيخ قاعدة الجرح، قاعدة الجرح لا يقبل إلا مفسرا، الجرح لا يقبل إلا مفسرا، هذه على إطلاقها. وإذا ورد عن المحدث في رجل قولان تعديل وتجريح، في رجل واحد تعديل وتجريح، فضيهما يعني نأخذ أيهما أخطر عندك؟ إذا جاء جرح من إمام وتعديل من إمام آخر، أم إذا جاء كلاهما من إمام واحد؟ إذا جاء من إثنين فيما أعلم القاعدة، إذا جاء من إثنين وكان الجرح مكسرا ما يختلف عن القاعدة. نعم أسألك أيهما أخطر أو أيهما أشكر أو سمي ما شئت، الرجل يأتي عنه جرح وتعديل أم رجلان أو إمامان بعبارة أدق أحدهما يجرح والآخر يوثق؟ الأول. الأول أشكر؟ لا. طيب لماذا؟ لأن الرجل اضطرب فيه، مرة عدله ومرة جرحه، أما هناك والذي لا يضطرب يكون يعني ليس بأخطر مخالفة أحدهما للآخر، يعني عندي أجمع بين أصلا ما أستحسن أن الإنسان مسؤول يجاوب قبل أن يبين له السؤال من السائل أو قبل أن يعلم المسؤول السؤال إذا كان موجودا. هذا الكلام طيب. السؤالي إذا رجل يضطرب في راوي أو إمام يضطرب في راوي تارة يوثقه وتارة يعذبه، هذا معناه أنه نفس هذا الإمام مضطرب، لكن إذا جاء التعديل من شخص فهو غير مضطرب، وجاء التجريح من شخص آخر فهو غير مضطرب، لهذا أشكل من ذلك. نعم لأن فهمت العكس. لهذا أيهما أشكل الأول أم الثاني؟ قلت الشخص الذي جاء عنه قولان متناقضان أشكل. أنا سألت أيهما أشكل، قلت هذا الذي أتى عنه قولان متناقضان أشكل، هذا الذي أرده وهذا اللي قلته. فأيش بدالك بعد هذا العرض؟ ما بدالي شيء، أقول الشخص مدام ما بدالك فأنا أمدينا. قلت بارك الله فيك، إمام جرح في رواية ووثق في رواية، أنت نفسك قلت وكفيتني مؤنة القول إن هذا مضطرب. جاءنا إمامان اثنان أحدهما يوثق والآخر يضعف، هذان كل منهما إمام ولا يوصف أحدهما بأنه مضطرب، فذاك المضطرب أشكل وهو مضطرب في حكمه، يعني حكمه غير محكم غير ثابت، فما يكون هذا مشكلا، لأنه كما يقول بعض العلماء بن راشد سميهم في بعض الحديث الصحيحة تعارضا فتساقطا، تعرفون هذه العبارة؟ طيب أنا أقول الآن مبدئيا أن هذا الإمام له قولان تعارضا فتساقطا، ونحن لا نقول هذا الكلام في أحاديث الرسول لأنه هي أسمى وأعلى، لكن هذا الإمام هو إنسان يخطئ ويصيب، ولا شك أنه في حالة كونه قال مرة ثقة وأخرى ضعيف، مرة عجل ومرة جرح، لا شك أنه مضطرب، فهو إذا تعارض قولاه فسقط. وهذا على كل حال الحقيقة ما كان فيما يدور من حالي أن ندخل في هذه الدقة للمعالجة لأن الأمر أسهل من ذلك، لكن أشكل علي يقولك أن هذا أشكل عليه، وأكدت ذلك لأنه أشكل من قولي العالمين من قولي. لكن جوابي الآن نزع قولي الإمام الواحد اضطرق في التجريح وفي التعديل جانبا لنعود إليه فيما بعد، فأظن أنك تعرف إذا تعارض قول إمام مع قول آخر أحدهما جرح والآخر وثق